بعد نحن أموات أحياء وأحياء تبقى. المسألة الثانية حديث المسيح المضارع في بطنه دون قيادته أو في قيادته دون وجهه وجهه. والأول مقام ابنه مقبوم مقبومون يصلح المضارع يقبلون ها يعني تقبل. ولذلك وحيد دون الزيادة المين لا ومقام حكمه مقبوم على مثال ايش؟ مذهبي انا قالوا ايش؟ وقلبوا. والثاني ان تبني من البيع او من القول في ثمن على مثال التحميل بكثرة الطاعة وهمتهم بعد الله. وإنك تقول في الدين هذا من ذاك بس كثرتين بعدهما ايش؟ يا انساكن الذي يقيل كذلك وعادي هذه هي منقلبة في كتير عن الباب في كتيرها مبعيدة أي التخريج من البيع مثال التحليق تحليق للساكن الذي قبلها ها؟ وقيل تبيع على سلب سكون وقال تبيع هيا مستخرج من القول من سال التحليل من القول ما تخرج تقويل تقويل ها؟ يدويل التخرج من القول يدويل هذا معنى ما ظاهر؟ إلا إن شاء الله إن شاء الله سرامي بيمكن من دون التكليف تفهم لكن أنت رؤتها للتكليف كما الله حج ضيق هناك بها ايه كل بجي وارع المدارع كل بجي والزيادة معه واضح او باينه فيهما معا وجب التصحيح ما في الاول ايش نحن ابيض واسود الان شابه المضايع الوجه عجب ولكن ايش واشبهه في الزياده الهمزه واما نحن يزيد علما ومنقول للعلميه بعد ان اعيد كان ذلك عجب ان اعل ان كان فعلا يزيد اصله يزيد والثاني يحيط يخلطه عاد خالص المضارع في البطن وخالفه السفيان والذي يعتبر منها لا تجار الدنيا نحيطه ولذلك صح كمن يقبل ولذلك صح كمن مثلاه لا يقلب لا يتبع الاسم هذا المضارع في النفس في هذا الاعلام الا اذا شابه المضارع اما زياده قصد او شيء ايش؟ ايش الوجه؟ اما اذا شابهها زياده بالحق الوجه ما في اعلام كاسود وابيض واما اذا خالفها اي كمان في المدن وفي الزيادة ومن ما في إعلان كمحيط ومقبل أما إذا شابه في أحدهما لا أحد إما في المدن أو في الزيادة وهنا شكل من الإعلان الإعلان هذا محيط بس ما نقلت فيه الحرفة الياء هذا إلى الخاء شابه لا في لم يشابه المضارع لا في الوزن ولا في الثياب لأن هذا لا تزال في المضارع نعم وزن المضارع واضح والوزن كمان يفعل من هذا هذا آلة الخلق يخلق طيب وهم الظاهر وقال من هذا المدنس وكان ايش كان حق مخيط وكان حق أو حاضر وكان حق لحيته أن يعلى لأن زيارته أعتقد بالإثنان وهو ليس وهو مصبيه ليس لتعلم لكثرة حسن المدار في لغتها بني تميم في لغتها قوم وهم بني تميم لكنه حمل على مخيار لا تفيه بسبب ابنه نفسه ومعنى وانتهى. وقد يقال انه لم قح ما قال ابن مالك وابنه لو صح ولكن لم قح للازم ان لا يعد تخليئه وانه يكون وصف مشبيها لتحجيبه تحجيبه في وجهه وجوابه. ثم لو تلنا أن الإعداد كان لازما لما ذكر لم يلزم لما ذكر بما ذكر لم يلزم الجمع بل من بكثرة حسن المضارع رخص بل من يكثر حسن المضارع لا يلزم الجمع. العرض جاهزية لا يكثر حسن المضارع إنما يكثره العرض بنو قبيل المضارع كل مضارع حسيبة يقول يحسبه يعرفوا الحجازية يحسبه لا وما بروت من يقول يحسيبه يكسرون على الحجازية في حاجة ما نقول لا أكبر ولا الله ما يكسر لا تبلغ يحسيبه تحسيبه كائن تحسيبه انت غب لا تقصد يا شيخ نحن ما نتكلم حول الكلمة في المضارع انت غبطان نافع بوص نافع وحف ويوهم يفتحون لا تبلغ بالمضارع يوصف إنما إيش؟ من أنت من يكسرون؟ المسألة الثالثة المصرف الموازن الإفعالي الاستفعالي نحو الإقوام والاستقوام ويجيب بعد القلب حسب إحدى أدليفين منطقة التأثير والصحيح أنها الثانية من زيادتها وقربها من الطرف ثم يؤتى بالتاء في البطن فيقال إقامته. إذا إقامته هذا الذي يفعل فيه إن قال اقره إقوامه ونقلت حركة الباب هي القاب على تلبس الدنيا قلبة الواو هذا أليف المقلب عن الأصل أصل غالبس الثاني يقول بها وهو أليف إسعاني يقول بها من الطرف يقولها زائل هذا تبي ذلك أهو طيب الله هذا الذي رجحه يمرين إنها هو القلب يقول به من الطرف من قبله دائم ليس أصل الخلاف يليق في الأول المنقلب عن الأصل وهو الواقع قائم هذا. ويحصل هناك حسو الزائدة من أن يحدث الأصل. إذا على هذا وزنه مفعلته مفعلته بس نعم عوضا على التوضيح نعم فالطاه هذا عوض من يليق المحبوب. ثم يوطى في الطائف النظر ويقال استقامته وقد تحذف كمن كان نحو ويقال الصلاة في تلك النوع. المسألة الرابعة صيغة مفعول ويجب بعد النقل في ذوات الواو أسوء أحد البابين والصحيح كما أنه الثاني وهو مفعول بما ذكرنا ويجيب أيضا في ذوات الياء الحسب وقلب مضمة الاسم كثرة ولا تنقلب الياء ضامر وتلتفيته ذوات الواو من ذوات الواو ذوات الياء من ذوات الواو ومن كان الواو معقول ومرفوع يقول معقول ومرفوع أصله مقبول ومفعول هلا واوين واو مفعول وواو الأصلية مقبول لتاسر التحمل التحريك من جنه الآل وما لإفعل من النسل المؤمن حسن سبب قلوم به أذى القبول التي ثبت لإفعال المطار والتفعال يثبت الاسم المصري من القلب لحد مقبول ونقلت حياتك لباو هذا الإلقاء بعد تنبيت خوني التقاطاتنا واو مفعول المواو عن التنبيت والكتاب هذا دال تحت واو واو واو مفعول اللي هي المحبوب لماذا؟ ما قلت لما تقدم بقربه من الطرف وبكونه دال. طيب اقول على وزن ماذا؟ على وزن ماذا مفعول؟ يقول ما فعل ما قلت لا مفعول نعم ما فرق ما فعل وبقيت الزاد ما فيه على قولي وأما على قولي سبويه ما فعل مفعول إذا تكليف هيا وأما ذات الياه مثل ما بيعني فإن جسي نفق المنباع ماذا تقول ما بيع تقوله مبيوع Love, man. مبيوع يا شيخ، هذا اصلها لا في مبيوع مسعود لو في منطقة تقولها لا تعرف ماذا لا تعرف العالم لا تعرف العالم صافي هذا هذا فيها النقل وفيها كبير مبيوع مبيوع مبيوع مبيوع مبيوع مبيوع مبيوع مبيوع يقولون حركة الياء إلى الباء يعني تبدي سكون واضح يعني تبدي سكون مهجور واضح لا لا لا هناك مطر إذا بعد ما تقلب الواو هذا الواو الآن إما أن نقول اتخاذات من الجام والواو أسرع إما أن نقول إيش لما نقلت حركة الياها إلى الباء بعد اتخاذات من يا يا قلبا وحدي في الدنيا وحدي في الدنيا الآن قلبة الضمة التي يسر التي نقلت عن الياها قلبة مرانجة قلبة قصة فوقعت الباب حقك مفعول بعد الكسر الآن فقلبة لا كانت نبي لماذا لا يقال قلبت الواو لانتقال الساكن وقلبت الضمة ونسمت الياء طيب شيخ في وجه ثاني ممكن يكون هل هو صحيح او خطا لو قلنا التقى ساكنان عند نقل حركه الياء الى الباء قبلها